Book 2 94 94 접속사 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 비가 그칠 때까지 기다리세요. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. 제가 끝낼 때까지 기다리세요. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. 그가 돌아올 때까지 기다리세요. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. 저는 제 머리카락이 마를 때까지 기다릴 거예요. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. 저는 영화가 끝날 때까지 기다릴 거예요. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. 저는 신호등이 초록색일 때까지 기다릴 거예요. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. 당신은 언제 휴가를 가요? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ 여름 휴가철 전에요? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ 네, 여름 휴가철이 시작되기 전에요. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. 겨울이 시작되기 전에 지붕을 수리하세요. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. 테이블에 앉기 전에 손을 씻으세요. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. 나가기 전에 창문을 닫으세요. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. 언제 집에 올 거예요? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ 수업 후에요? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ 네, 수업이 끝난 후에요. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. 그는 사고가 난 후에 더 이상 일을 할 수 없었어요. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. 그는 일자리를 잃은 후에 미국에 갔어요. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. 그는 미국에 간 후에 부자가 됐어요. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.